احنا ان شاء الله باذن الله هناخد النهارده هنتكلم عن نشأة الجيوبوليتيك و جيوبوليتيك. مع الكلمة دي مكونة من مقطعين، المقطع الاول هو محافظة الدلم. دي فين دي؟ محافظة الدلم. اهلا وسهلا بيكم طبعا، بس قول لي فين المحافظة دي. فنعرف الأول إيه هو في العراق. أهلا وسهلا بأهل العراق، مرحبا. يعني إن شاء الله نتأول نتعرف إيه هو الجيوبوليتيك. هو إحنا هناخد الكتاب، هناخد فصل من كتاب الجغرافيا السياسية من بنجد. نجد ولا العراق؟ نجد. طيب تمام، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بأهل نجد. ده الكتاب اللي احنا هناخد منه الفصل. الفصل اللي هناخده هو الفصل الثاني، نهاية قرن أم نهاية عالم. هيبقى هو ده المحتوى الرئيسي بتاعنا. ويمكن الفرق بالنسبة لي ان اعتمدت على الفصل دوت هو ان الفصل معروض بصورة جيدة. يعني مقارنة مثلا لما تيجي تقارن الفصل دوت بالفصل بالكتاب اللي هو كان مقرر علينا في علوم سياسية، دراسة في الجيوبوليتيك أسس وتطبيقات. التاني كتاب دراسي. يعني ايه دراسي؟ يعني عمال يقول لك الفروض بتاعة نظرية ماكندر 1 2 3 4، فروض النظرية، الفروض السبعة بتاعة نظرية راتزل 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. يعني حاجة مدرسية قوي، فما بتدلكش هي الدنيا كانت عاملة ازاي لما اتكتب الكلام ده. ما مش متوسعة في هذا الأمر بطريقة جيدة. ثم اني علي يعني، وده كان كتاب مقرر علينا لكن بطريقة دراسية بصورة اكبر. الكتاب ده عجبني قوي في انه ادالك، رسم لك صورة الاول في الفصل دوت لنهاية القرن التسعتاشر كان شكلها عامل ازاي، والوقت اللي طلع فيه النظرية دي كانت الدنيا عاملة ازاي. فاحنا لما نيجي نتكلم على افضلية كده اوضح تمام. أفضلية هذا الكتاب، الأفضلية بتاعته في حاجة مش أفضلية فيه، وهو أن فصوله كتير. والجيوبوليتيك لو جيت تلخصه ويعني النشأة بتاعته والحاجات دي تقدر تتكلم على تقدر تعملها في 50 صفحة، تلمها في 50 صفحة. حتى الكتاب المقرر علينا هو سبايكمان من أول راتزل لغاية سبايكمان بتتكلم على أقل من 40-50 صفحة. فانت تقدر تلم اهم النظريات واهم كل حاجه في وقت صغير. طب المشكله بقى في التطبيقات، الحاجات التطبيقات اللي هتيجي بعد كده. كل بقى دوله بتستخدم ازاي الجيوبوليتيك، بتبني ازاي الجيوبوليتيك بتاعها. كل دوله وكل حاجه لهم، وكل دوله ليها مجموعه ناس جوه، كل واحد ليه نظرياته. يعني فالجيوبوليتيك هو مصطلح واسع. بيتكلم الكتاب ده في المقدمه عن حاجه مهم ان احنا نبدا بيها، وهتبان في الفصل دوت. الجيوبوليتيك مصطلح سمعته سيئه في اوساط اكاديميه كتير. ما في ناس ما يحبوش اللفظ دوت في اوساط اكاديميه كتيره. يقول لك ليه ما يحبوش؟ لان سمعته كانت عن طريق راتزل، بعد كده ماكندر، بعد كده هاوس هوفر في المانيا، راتزل في المانيا وهاوس هوفر في المانيا وماكندر في بريطانيا. كان مرتبط بعلم كأنه علم استعماري، استخدام الجغرافيا واستخدام معلومات الجغرافية من أجل تأييد الاستعمار ومن أجل خدمة الإمبريالية أو الإمبراطورية، الإمبراطوريات الأوروبية التي كانت مصنوعة في القرن التاسع عشر. لهذا السبب تحديدا كان الجيوبوليتيك مرتبط في الأذهان، وما يزال مرتبط في أذهان بعض الأكاديميين أو كثير من الأكاديميين، مرتبط بهذا العلم الاستعماري أنه علم صنع لخدمة الاستعمار. فأخذ هذه السمعة واستمرت هذه السمعة عند البعض إلى الآن. لكن في طبعا خلاص المصطلح أوسع من أن أنا يعني أقول ده جيوبوليتيك بتاع راتزل، جيوبوليتيك الخاص بماكندر. لا، جيوبوليتيك أصبح مصطلح واسع عند الكثيرين منهم. أنا بستخدمه ودراستنا كلها في مصر مثلا. مصر من الدول اللي بتستخدم الجيوبوليتيك مش بالمعنى الاستعماري، بتستخدمه بمعنى وصف وصف كيفية تأثير جغرافيا المكان على تاريخ ومستقبل، تاريخ وحاضر ومستقبل هذه الدولة. فلما أجي أدرس جغرافية مصر أو جيوبوليتيك مصر أنا بوصفه تاريخيا عامل إزاي، وفي الحاضر أبدأ أحط الفروض بتاعتي في الحاضر هتعامل إزاي من اللي حواليا، ثم المستقبل أقدر أبني سياسات كصانع قرار، السياسات بتاعت المستقبل هتعامل معاها إزاي. فهي دي عند البعض ليه الكلمة سمعتها وحشة، ممكن تلاقي عند البعض سمعتها وحشة ما بيحبهاش الكلمة دي، ده السبب ان هي نشأ في احضان الاستعمار ولخدمة الاستعمار. طيب هو هيبدأ الفصل بماكندر، يعني هيبدأ بمقدمة عامة ثم هيبدأ بماكندر، لا انا وبعد كده هيدخل على رتزل. لا انا قبل ما ادخل على الحقيقة مش ده الترتيب الصحيح، الترتيب الصحيح ان العلم الجيوبوليتيك نشأ في منتصف نهاية القرن التاسع عشر على بصورة يعني تقدر تقول شبه أكاديمية على إيد راتزل. راتزل في ألمانيا كان في، وده هتشوفه في ماكندر برضو، كان دارس بيولوجي ومتأثر بهربرت سبنسر بالكلام بتاع هربرت سبنسر والكلام بتاع تشارلز داروين. إيه بقى يعني إيه دوت؟ هربرت سبنسر ده كان طلع الكلام على ان المجتمعات عايشه في صراع، وافكار الصراع دي حتى بتاعته هو كان سباق في الكلام بتاعها عن داروين. مش عارف الصوت كده سابق او في مشكله في الصوت ولا الدنيا ماشيه كويس. لو في مشكله في الصوت او الصوره بلغوني، لان انا لقيت الصوره يعني باظت كده شويه. هو هربرت سبنسر كان متكلم على الافكار بتاعت ان دي المجتمعات الصراعيه، وان في حاجه اسمها البقاء الاصلح، هذه او البقاء الاقوى هي البقاء الاصلح، هي الافضل او الاقرب للصحه. البقاء الاصلح دي كلمه هربرت سبنسر مش بتاعت داروين، هو اتاثر بيها. عشان كده في حاجه مهمه برضو، دي مهم ان انتوا تعرفوا، الداروينيه الاجتماعيه أسبق في الظهور من الداروينية العلمية. الكلمة بقى الداروينية الاجتماعية دي بقى هتبدأ تظهر، ده المصطلح بتاع الكلام اللي كانوا بيقولوا هربرت سبنسر قبل داروين. فاهمين الفكرة دي؟ يعني كان هربرت سبنسر عمال يتكلم عن حاجات داروين، والمجتمعات في الوقت ده في أوروبا كانت تأثرت بيها منها داروين، وقد تكون طبعا أثرت على حاجات في معتقدات داروين وإنشاء النظرية بتاعته، ثم طلع بعد كده نظرية الداروينية اللي هي كانت فيها أفكار من هربرت سبنسر، ثم بعد كده راحوا مسمين الكلام اللي كان بيقوله هربرت سبنسر بإيه؟ إنه أبو الداروينية الاجتماعية. فالداروينية الاجتماعية كانت ظاهرة أو الناس في أوروبا أو في الغرب بيتحدثوا عنها قبل أن تظهر كداروينية، قبل ان تظهر الداروينية نفسها. دي معلومة كده جانبية هنحطها ثم نرجع تاني. داروين وهربرت سبنسر والكلام دوت كان أثر على راتزل في نهاية القرن التسعتاشر. نهاية القرن التسعتاشر كان عصر صراعات، وكان الدنيا فيها لخبطة جامدة جدا، أوروبا والصراعات الخارجية على المستعمرات، ثم الصراعات الخارجية على المستعمرات دي المفروض كانت عشان تخفف الضغط في أوروبا، اللي حصل إن هي بدأت تعمل مشاكل ما بين الدول الأوروبية بينها وبين بعضها. راتزل كان تأثر، شاف إن الدولة دي كائن حي. ملخص الفروض بتاعت راتزل السبعة، لما أول حاجة عملها في الكلام ده، ايه الفروض السبعة؟ هو بيتحدث مختصرها، مختصر الفكرة بتاعتها، ان الدولة دي اورجانيزم، كائن حي. هذا الكائن الحي بيحتاج يتمدد ويتوسع، فهو عشان اي كائن حي بيتوسع ليه؟ بيتمدد ازاي؟ البكتيريا، اي حاجة عايزة تنشأ ازاي او عايزة تتوسع ازاي؟ بانها بتحتاج ريسورسز، مصادر. مصادر النمو عايزة اكسجين، عايزة طعام، عايزة كذا، عشان الاورجانيزم ده الكائن الحي ده يتمدد. فكل ما الكائن الحي ده يكبر هيحتاج مصادر اكتر، وكل ما الكائن الحي ده لو يبقى قوي هيحتاج مصادر اكبر. بياخد المصادر من منين؟ من البيئه المحيطه بيه. فيبدا الكائن الحي يدور على البيئه المحيطه بيه ويبدا يستمد منها الحاجات دي، يستمد منها الريسورسز، المصادر دي، مصادر النمو دي، ازاي؟ بانه يستعمرها، ويكون الاستعمار افضل لو كان الاستعمار الثقافي، ان الثقافه بتاعته قويه ودوله قويه بتبدا تشوف الدول الضعيفه اللي حواليها وتبدا تاخدها، ثم بعد ما تاخدها يحصل الصراع ما بين الدول على هذه المصادر الموجوده. دي ملخص الفروض بتاعه راتزل، وكان ان هي اتكلم عن الحتميه الجغرافيه. الحتميه الجغرافيه وهذا المصطلح اتخانقوا معاه في فرنسا مثلا، كانوا متضايقين منه. الحتمية الجغرافية دي ملخصها ان هي في حاجات حتميات يا جماعة لازم تحصل. هو كأن عايز يعمل الجيوبوليتيك يكون فهم السياسة عن طريق فهم العلوم، فهم البيولوجي، وهو دارس بيولوجي برضه. فهو عايز ازاي ان الكائنات بتنمو ازاي، والدولة دي لما هي كائن حي هتبقى بتنمو ازاي، هتبقى بتنمو زي الكائنات. فهي برضو الدولة هتبدأ تمتص كل القوى الصغيرة المحيطة حواليها، ويبدأ يحصل صراع العالمي بين القوى العظمى من هذه الناحية، ان هو دي امتصت كل اللي حواليها ودي امتصت كل اللي حواليها. طبعا الخلافات بعد كده لما هيجي الاتهامات في اوروبا هيتهمون ان انت بتبرر الامبريالية الالمانية، وده كلام بقى هنتكلم عنه في اخر الفصل. هو ما اتكلمش عن الجزئية دي او ما وضحهاش قوي كده، يعني ديت الجزء من الدراسه بتاعتي، انما هو ما كانش موضحها قوي في الكتاب الموضوع ده، ثم انه مش موضح في الكتاب ان راتزل كان جاي قبل ماكندر. الكلام بتاع راتزل كان حصل هوس كده في اوروبا بقى نهايه القرن 19 ان يا جماعه احنا لازم ندور بقى على فعلا موقع الجغرافيا، الموقع الجغرافي وتأثيره على الحاضر والمستقبل حاجة كبيرة، هتبقى فيه تأثيرات مهمة، في حاجة كبيرة اتكلم مهمة جدا وهيبني عليها ماكندر كلام كتير جدا اتكلم عليها راتزل. راتزل اتكلم عن ان حجم الدولة، حجم الدولة ده مهم جدا وهيكون له عامل كبير جدا في صناعة المستقبل. دي حاجة هيهتم بيها ماكندر. كان راتزل بيتكلم كام ده بتأثير الولايات المتحدة الأمريكية، لما هندخل بقى في الفصل دلوقتي هنعرف ليه كان في تأثير من الولايات المتحدة الأمريكية. ندخل بقى في الفصل. هو بيتكلم، عامل مقدمة لطيفة جدا أحب إن احنا ناخدها مع بعضينا. هو بيقول لك السويدي، السياسي السويدي رودولف كيلين هو اللي اخترع مصطلح الجيوبوليتيك، اللي اخترع المصطلح ابو الجيوبوليتيك كعلم بقى وكفروض وكده هو راتزل. احنا بنتكلم على مصطلح الجيوبوليتيك. ايه الجيوبوليتيك؟ ليه كان في هوس حصل بيها في نهايه القرن 19 اوائل القرن 20 لحاجات هيقعد يناقشها هنا، حاجات لها علاقه بالثقافه الغربيه. الثقافه الغربيه بتعتبر كل 100 نهايه، ان كل نهايه قرن بتعتبره ده الحاجات لازم تكون نهايه عالم. يعني بيقول لك هو بيناقش الكلام ده، بيقول ده كلام المفروض كان فارغ، المفروض التاريخ مستمر، ما فيش حاجة اسمها ايه اللي هيفرق من 1899 من 1901، الثلاث سنين دول ايه اللي هيفرق. بيقول لك بس هي الثقافة الغربية والثقافة الأوروبية اعتادت على التعامل مع كل نهاية قرن على انه نهاية عالم، وبداية القرن الجديد على انه بداية عالم اخر. فنهاية العالم ده يبدأوا يشوفوا ايه اللي حصل واحباطات والحاجات اللي حصلت في القرن الماضي او العالم الماضي، وايه الحاجات اللي هتحصل في القرن الجديد، فيحبوا يجيبوا مصطلحات جديدة، يحبوا يجيبوا حاجات جديدة، حاجات تأملية او حاجات. تلاقي مثلا كلمة الكلام بتاع القرن الامريكي الجديد اللي مش عارف ايه. ليه كلمة القرن؟ بيقول لك هي الثقافة الغربية معتادة على هذا الامر، معتادة على التعامل مع كل نهاية قرن وبداية قرن جديد على كأنه نهاية عالم وبداية عالم آخر. ايه الخصائص بتاعت نهاية القرن التاسع عشر؟ بيقول لك كان في حاجات واضحة جدا حصلت في نهاية القرن التاسع عشر أثرت بطريقة كبيرة على العقليات بتاعت السياسيين والناس في أوروبا. بيقول لك أولا تغير في الإنتاج. الانتاج اللي كان موجود وكانت اوروبا دائما مسيطره في القرون الثلاثه اللي قبل القرن التاسع عشر كانت السيطره دائما لاوروبا، هي اللي مسيطره على الانتاج الصناعي وعلى كل حاجه. بيقول لك اللي حصل ان في نهايه القرن التاسع عشر بدا يحصل ان شافوا ان امريكا هتبقى هتهيمن على العالم. من نهايه القرن التاسع عشر بدأوا ينتبهوا ان امريكا هتسيطر عليهم. بيقول لك مثلا قبل الحرب العالميه الاولى مصانع امريكا كانت بتنتج تلت الانتاج العالمي الصناعي. انت متخيل تلت انتاج العالم من الصناعه كانت تصنع مصانع امريكا في نهايه القرن قبل الحرب العالميه الاولى. فهي دي حاجه كان بدأ الاوروبيين ينتبهوا ليها، ان الله احنا بنتكلم على ان عاملين نتخانق في اوروبا ما بيننا وبين بعضنا، وفي الناحيه الثانيه الولايات المتحده الامريكيه دي طالعه زي الصاروخ، صعود غير طبيعي. وايه السبب الرئيسي اللي هم كانوا شايفينه ان هو مخليها الصعود الرهيب ده؟ بيقول لك دي قاره، احنا كاوروبا عمالين نتخانق وعمالين نعمل وامريكا دي طالعه عشان هي قاره كامله مسيطره. فانا بتخانق على ايه؟ احنا بنتخانق على حاجات طلعت حاجات بسيطه جدا مقارنه بالقاره الكبيره. فبدا بقى فكره اللي يدخل من جواهم، الله ده الجغرافيا مهمه يا جماعه، ده حجم الدولة مهم جدا، تأثير الصناعة وتأثير وجود المصادر، وان دولة تبقى قارة دي حاجة لازم نحطها في الاعتبار ان هي حاجة رئيسية، هي اللي مخليها امريكا صعد الصعود ده كله بص على حجم الولايات المتحدة. من اول رازل ماكندر كله بدأ يبص على مسألة حجم الدول، ثم بعد كده هيبدأ يتطور مثلا مع المدرسة الواقعية في القرن العشرين، هيبدأ يبصوا مش مجرد حجم الدول وبس، لا ده حط كمان عدد سكان الدول، عدد السكان قد ايه، ان عدد السكان دي قوة بشرية، الكلمة اللي هيخترعها او هينحتها ماكندر هذه الكلمة كبيرة جدا. يعني مثلا هتلاقي لما هيجي ميرشايمر في المدرسة الواقعية او الواقعية الجديدة، لما ميرشايمر هيجي يتكلم على ان ليه السويد او اسرائيل مثلا ما ينفعش تبقى قوة عظمى، الله ده معاه قنابل نووية، ده معاه قنابل نووية أكتر من اللي موجودة المفروض، يعني قنابل نووية أكتر من اللي موجودة عند الصين إسرائيل، ومع ذلك ما ينفعش تبقى قوة عظمى، مع التطور مع الأسلحة دي كلها ما ينفعش تبقى قوة عظمى. فيجي يقول لك ليه ما ينفعش السويد وإسرائيل؟ يقول لك دول 6 مليون، أنت بتتكلم على 3 مليون 4 مليون 5 6 مليون، مواقع سيئة، مواقع جغرافية صغيرة، فيقول لك دي ما تنفعش، القوة العظمى لابد أن يكون لها صفات معينة، منها صفات الحجم ومنها صفات عدد السكان الكبير. ودي حاجة برضو يعني حاجة مهمة ان بيعرفوها، ان فرنسا يا جماعة كانت احد الحاجات اللي مخليها قوة عظمى في القرن 19، ان فرنسا كان عدد سكانها ضخم جدا جدا. يعني استاذ احمد عبد الوكيل في الصفحة بتاعته كان جايب حاجات ان فرنسا في القرن 19 كانت اعداد سكانها قد عدد سكان العالم العربي كله، انتوا متخيلين كان حجم عدد السكان كان عامل ازاي؟ فهم كانوا حاسين بان احنا ايه العالم العربي كله اقل من عدد سكان فرنسا، فاحنا ممكن نسيطر على كل ايه الجزائر ولا نسيطر على مصر ولا اي دولة، مش مشكلة كبيرة عندهم. فهي من الحاجات اللي هتتطور بعد كده، لكن في الوقت المبكر ده كان اكبر حاجة باينة في الولايات المتحدة مش عدد السكان، لا اكبر حاجة كانت باينة في الولايات المتحدة حجم الدولة، قارة، احنا اوروبا من كلنا حتة صغيرة وامريكا قارة كاملة احنا بننافسها وصاعدة زي الصاروخ. فبدأ يبقى فيه التوقعات ان العصر اللي جاي ده يا جماعة ده عصر المساحات الكبرى، عصر الدول ذات المساحات العملاقة. بيقول لك في حاجة اسمها الفزع الجيوبوليتيك، الفزع الجيوبوليتيكي اللي حصل في نهاية القرن 19. الدول لما لقت الدول الاوروبيه الاستعماريه الكبرى لما لقت العمليه، الله دي العمليه داخله بالحجم، بدا يبقى فيها رعب، خاصه من صعود الولايات المتحده الامريكيه تحديدا بدا يبقى فيه رعب. النظام نموذج التجاره الحره ده اللي هو العالم كله حر وبتاع لازم يبدا يحصل مواجهه ليه، انا مش هينفع ابقى دوله هقدر في عالم تجاره حره زي الاجراءات الحمائيه اللي الدول دلوقتي مطبقاها، كانت لسه في الوقت دوت كانوا بيحاولوا يخترعوها بسمارك اول من اوائل الناس اللي بداوا يتكلموا فيها في المانيا ويحاولوا يعالجوها بالمانيا. ايه هي الاجراءات؟ الاجراءات ان انا كدوله صغيره مش هقدر اواجه دوله زي الولايات المتحده الامريكيه في التجاره، هواجهها ازاي في التجاره في الحجم التجاره الصناعه وكل حاجه هواجهها ازاي؟ فبداوا يعملوا اجراءات حمائيه، بسمارك كان عمل هذه الإجراءات الحمائية في ألمانيا، اتحاد كده بين الدول إن لحل الأزمة الاقتصادية دي، إن يبقى فيه اتحاد جمركي ما بيننا وإن يبقى فيه الدنيا ما بيننا كنحمي الاقتصاد الألماني والصناعة الألمانية. فرنسا حاولت تعملها والحكومات الفرنسية كانت دايما بتحاول تعمل الموضوع دوت في المستعمرات بحيث إن هي تزود المستعمرات وتزود الحجم عشان تزود المكاسب ويبقى ليها ميزة تنافسية فعلى مستوى التجارة. دي من ده سبب من الاسباب، خد بالكم عشان ده كده هندخل في التفسير المادي والاقتصادي ودي كارثه. لكن البعض عشان البعض بيقول بصوا يا جماعه الاستعمار ده بسبب ده بس، لا مش بسبب ده بس، في اسباب ايديولوجيه ودينيه يا ابني وادله ذلك لا نهايه لها. لكن احنا بنناقش دلوقتي احد اسباب المهمه جدا اللي في الصراع الاستعماري اللي حصل في نهايه القرن 19، كان الاقتصاد، مش مجرد الايديولوجيا فقط، الاقتصاد والمعركه اللي حصلت ما بينهم. ان في عصر نموذج التجاره الحره كان بالنسبه لهم استمرارنا كدول اوروبيه حجمها صغير مش هينفع، هنتقزم، هنبقى اقزام. بريطانيا حاولت تعمل في المستعمرات بتاعتها انها تقوي المركز بتاعها، المركز الامبريالي، هو حتى بيستخدم المصطلح بتاع المدرسه التبعيه، المركز الامبريالي والهامش الاستعماري، ان الدول الهامشيه في مصر او دول الهامش مصر او الهند او كده، ان تبدا يبقى في علاقه قويه اقتصاديا بين انجلترا وبين مصر، ان تقدر تودي الصناعات بتاعتها والمصريين والهنود يستهلكوا الصناعة الإنجليزية، فالاقتصاد بتاع إنجلترا يبقى أقوى. فيبدأ بيقول لك حصل بقى السباق الاستعماري المحموم اللي حصل في نهاية القرن 19. السباق دوت كان كله مين، يعني كل واحد عايز يروح ياخد له مجموعة دول، والتقسيم اللي حصل في القرن 19 أوروبا أفريقيا تقسمت إزاي ما بين الدول الأوروبية، كان يعني سعار حصل لأوروبا والدول الاستعمارية الأوروبية، إن كل واحد عايز يبقى ليه ميزة تنافسية اقتصادية في المستقبل، اللي واضح إن هو داخل عصر الدول العملاقة. عصر الدول العملاقة دي يبقى أنا لازم كدولة أوروبية قزمة يكون ليا مستعمرات في كل حتة تعمل لي هذه الدولة العملاقة. فبدأ الصراع الاستعماري يقول لك في فترة صغيرة في القرن 19، إحنا بنتكلم على إن أضيف أكثر من 16 مليون كيلومتر مربع من سنة 1880، 20% من سطح الأرض أضيفوا للدول الأوروبية مستعمرات، و150 مليون 10% من سكان العالم تم إضافتهم للإمبراطورية الأوروبية خلال الثلاثين عاما الأخيرة من القرن التاسع عشر. بحقيقة بيقول لك إن لما تيجي تبص، هو الكاتب بيقول لك في حاجة لما تيجي تتأمل في هذا الأمر اللي كان بيحصل، يقول لك هو ما كانش الهوس الاستعماري ده ما كانش بفخر وكذا قد ما هو كان يأس، محاولات يائسة. بيقول لك ده كان محاولات يائسة من أوروبا إنها تجد لها مكان في القرن اللي جاي، اللي واضح إنه هيكون قرن الدول العملاقة، قرن الولايات المتحدة الأمريكية. فهي المحاولات اليائسة إن كل عايز يتوسع. تتوسع ازاي في اوروبا؟ كان في مشكله، انا ما اقدرش اتوسع بداخل اوروبا، انجلترا هتتوسع ازاي بداخل اوروبا؟ فرنسا هتتوسع ازاي؟ هتمد ايديها كده هتضرب في المانيا، تمد ايديها كده تضرب في اسبانيا. نفس الامر انجلترا، انجلترا عندها مشكله تاريخيه مع اوروبا، ان هي ما بتعتبرش نفسها اوروبيه وما بتعتبرش نفسها برضو غير اوروبيه، حاجه كده ازمه ومعضله، ويمكن تشرشل تحدث عنها، وأزمة مشهورة في الكلام عنها، كان حتى في البريكزيت لما اتعمل كان الكلام عنها كتير، ان عندهم أزمة تاريخية، ان انجلترا بتبص اللي هو اوفشور بالانسر، اللي هي اللي بيعمل توازن خارج البحار، ممكن يكون احد اسباب التوحش، وان كان الاوروبيين متوحشين. طب ده احد اسباب التوحش، ليه الاسبان كانوا متوحشين مع امريكا الجنوبية؟ ليه لما جم هنا كان في توحش في العالم الاسلامي لما حصلت الحملات الصليبيه؟ الاوروبيين متوحشين جدا في التعامل مع الحروب، حروبهم تميل للطابع الابادي، تميل للحسم، ان هو يخلصوا خالص على ويعملوا اباده، غير شعوب تانية. هيتكلم فانه بيقول لك ان اللي حصل بقى ان الدول الاوروبيه لقيت فيه مشكله جامده جدا، ان تكاليف الاستعمار كان تكاليف عاليه جدا، ان انا ادخل يعني احتل دول تانية اصبحت تكاليف عاليه، ما عملتليش اللي انا عايزه، ان هي تخليني عندي ميزه اقتصاديه عاليه جوه اوروبا. لا ده اللي حصل انها بقت انا بصرف كتير، يعني يقول لك المانيا مثلا دافع الضرائب الالماني بقى بيدفع من جيبه فلوس عشان المانيا تحافظ على مستعمراتها خارج المانيا اللي موجوده في افريقيا، فبيقول لك دي بقت مشكله. فرنسا الانتاج اللي عماله الاقتصاد بتاعها المفروض ان هو يدخل لها اقتصاد كتير والاقتصاد ينتعش، اللي حصل ان لا بقت فرنسا عندها مشكله معلش مش فاهم الاخوه بتتكلموا عن ايه. المهم ان اللي حصل ان فرنسا برضو ما لقيتش فيه التكاليف، يعني الاقتصاد بتاعي طلعت كان الفرنسيين هم بيستهلكوا، كان انا ما جاليش ارباح اقتصاديه كبيره جدا من المستعمرات. يمكن انجلترا يعتبر كويسه مقارنه بفرنسا والمانيا، لكن برضو عشان انجلترا في تكاليف تانية، تكاليف الجيش بعد كده التكاليف العسكريه هتبقى مشكله جامده جدا، تكاليف حفظ الجيوش. وكانت انجلترا عندها مهاره كبيره في انها تحتل دول بجيوش قليله جدا، وكانت بتعتمد، ودي حاجه معروفه في تاريخ بريطانيا، بتعتمد على الخيانات الداخليه، وكانت تعتمد على انها تفهم اللي هي ديفايد اند كونكور ديت، اللي هي قسم وانتصر او فرق تسد، احنا مسمينها فرق تسد. المبدا ده كان مبدا ذكي جدا، ان انا ادخل اشوف الشعب، ما اخليش الشعب كله يهاجمني. عملوها في البنغال والهند، وعملوها في حتت كتير، اغلب الاماكن تقريبا كان فكره ان انا ما ينفعش اواجه الشعب، لازم افرق. وفرق تسد ده مبدا عبقري لو انت فاهم يعني ايه اللوازم بتاعته. لوازم فرق تسد ان انا افهم هفرق بين مين. فعشان كده ده كان متواكب مع الحركة الاستشراقية في القرن ال 18 وال 19. يعني ايه متواكب؟ انا داخل دلوقتي نيجيريا، هل انا فاهم كواحد عربي مثلا او مصري او فاهم ايه هي نيجيريا؟ ايه هي القوة اللي جواها؟ ما تقوليش ان في مسلمين ومسيحيين، لا انا مش عايز مسلمين ومسيحيين بس، انا عايز افهم الطوائف العرقية، مين بيكره بعضه؟ مين التواريخ من بين الناس؟ يعني انا لو عايز ادخل السعودية مثلا افرق الناس في السعودية، هدخل اشوف القبائل، ودي حاجة عملتها انجلترا بالمناسبة في يوم من الايام، افهم ايه الخلافات ما بين نجد وما بين الحجازيين بشكل عام، ثم خلافات جوه اللي ما بين الحجازيين وبينهم من بعضهم، ثم خلافات ما بين القبائل، ثم خلافات جوه القبائل ما بينهم وبين بعضها، القبيلة دي فيها الجناح الفلاني والقبيلة دي فيها الجناح كذا، ومين اللي طمعان ان هو يبقى عايز السلطة من الناس دول، ابدأ ادعمه عشان يحصل صراعات ما بين مداخل القبيلة، ثم الصراعات ما بين القبيلة دي والقبائل التانية، الصراعات، واستدعي الصراعات التاريخية عن طريق كتابة التاريخ، اعادة كتابة التاريخ، ثم استدعي صراعات الكبرى ما بين الحجاز ونجد، ثم استدعي اقعد استدعي بحيث ان اقطع السعودية دي حتت، اخلي السعودية دي كل قبيلتين، كل قبيلة نفسها الناس بتحارب في بعضها. دي مبدأ بشكل عام انجلترا كانت بارعة جدا فيه. انا عشان اعمل حاجة زي كده، صحيح الشيخ محمود شاكر كان تحدث عنها، الـ عشان ابدأ اعمل فرق، اول حاجة في فرق تسد دي، فرق دي هعملها ازاي من غير ما ابقى فاهم اعماق الدولة، اللي احشاء الدولة دي احشائها، ما جيش حاجة سطحية، لا ده انا لازم افهم كل اتنين متخانقين مع بعض ازاي. ودي كانت حاجة، يعني كان فاروق الملك فاروق وكان الناس هنا في مصر كانوا يندهشوا ان يجي مثلا رئيس وزراء بريطانيا، فيجي يروح قاعد يكلمهم في حاجات، ومين فلان ضحك وفلان هزر، الله ده عارفين تفاصيل اللي بيحصل جوه مصر. هو ممكن هو مش بس هو يكفي ان بيجي له تقارير قبل وهو جاي مثلا في زيارة مصر، ده بيحصل كذا وبيحصل كذا، وكان تقرير في المستعمرات البريطانية، تقارير المستعمرات دي تيجي تلاقي التقارير بتاعتها بتتكلم على ان بتاع دوت مين هزر وقال ايه، بيتكلموا على ان السياسيين بيهزروا بيقول ايه، التقارير دي بتترفع لانجلترا إدارة شؤون المستعمرات في بريطانيا. فدي حاجة برضو كانت رهيبة، السفارات كانت بتبعت كل حاجة بتحصل جوه المستعمرات. والخليج، الخليج كان بيتقال الأمير فلان أو القبيلة فلانية قالت كلمة إيه، والكلمة دي إحنا ممكن نستثمرها إزاي. وفي كتاب جميل 9 أجزاء اسمه الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، لو أنا متذكر الاسم صح، يعني قرأت منه شوية حاجات، كانت حاجات اطلاع لكن كانت حاجات يعني رهيبة يعني. طيب اللي حصل ان انا دلوقتي الاستعمار بدا يعمل مشاكل للداخل الاوروبي، مش مجرد مشاكل اقتصاديه للدول المستعمره، لا حصل ان المشاكل بالداخل الاوروبي بدا ان الدول تبقى غضبانه من بعضها وعامله مشاكل مع بعضها، ما بيتنافسوا بقى، التنافس بره بدا يبقى بياثر على جوه، بدا يحصل مصيبه تانية، ان في مشكله مثلا حصلت في الهند، المشكله دي ما بين فرنسا وانجلترا، المفروض ان دي حاجه بره، لا ده بقت تاثر على العلاقه بين فرنسا وانجلترا جوه اوروبا، فكأن المفروض ان الحاجة اللي بتحصل من جوه اوروبا بقت تؤثر على الانسان في اخر العالم، والحاجة اللي بتحصل للانسان في اخر العالم بقت بتولع الدنيا جوه اوروبا. هم اوروبا في الاول بصوا لها اتجاه واحد، ان احنا ناخد المشاكل بتاعتنا كاوروبا والخناقات نطلعها بره، بلاش جوه اوروبا يحصل مشاكل وخناقات ما بيننا. اللي حصل ان اللي بره دوت بقى عمال ياثر على جوه كمان، فانت بقت كان انا ما عملتش حاجه، انا كده ولعت الدنيا اكتر. حط بقى من ضمن الحاجات، انا كل ده بنحكي على اجواء نهايه القرن 19 اللي هيطلع فيها ماكندر، ودي مهم برضو ان احنا نفهمها. الحاجه اللي حصلت في نهايه القرن 19 كانت ان المانيا توحدت، ما بقتش بقى الامبراطوريه الرومانيه الشرق المقدسه وكامل فارج اللي كانوا بيعملوه، ما كانش في حاجه اسمها المانيا موحده في التاريخ، لا كانت قبائل وكل قبيله ودقي وممالك وحاجات، ويعني كان كل مدينه او كل قريه كان ليها عمده، حاجه كده كانت مفككه وبيحكمهم او حاجه اشرافيه كده واحد اسمه الامبراطور، الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، ولا على راي الكلمه لا هي امبراطوريه ولا هي رومانيه ولا هي مقدسه. فالفكره بتاعه ان المانيا تتوحد على ايد بسمارك مهم جدا برضو ان احنا نفهمها، توحد المانيا وصعود المانيا كقوه. بالمناسبه انت عايز تفهم الحرب العالميه الاولى، لازم تفهم اللي حصل ما بين المانيا وفرنسا في المعركه مع نابليون الثالث، نابليون الثالث لو انا متذكر صح. المعركه دي يا جماعه المانيا عملت معركه او ما توحدت مع بسمارك، عملت معركه مع فرنسا، ويقال ان بسمارك هو اللي كان دفع لهذه المعركه، يعني هو عمل حركات كده عشان يخلي يدخل فرنسا يورطها في المعركه دي ويديها العلقه اللي هو ادهالها دي، ودخل احتل باريس، احتل باريس 1870 او في السبعينيات تقريبا 1870، دخل احتل باريس واعلن توحد المانيا في الفرساي قاعه المرايا لو انا متذكر الحاجات صح. يعني انتوا متخيلين يعني قصر الفرساي دخل يعمل فيه اللي هو بقى مقر الحكم والفرنسا مش عارف ايه، دخل يعلن اعلان توحد المانيا بداخل القصر ده، اذلال لفرنسا، اذلال تاريخي يعني حاجه تاريخيه. وبعد كده هو بقى لما انسحب خد منهم شويه حاجات مناطق وبتاع وخلاص بقى، كانت يعني اصبح فيه اذلال لفرنسا، فرنسا عرفت ان هي كوضع في اوروبا في حاجه اسمها المانيا، المانيا مش بتعلن نفسها عن طريق ان هي ايه بتعلن نفسها توحدها، ان احنا بنعلن نفسنا في العاصمه في برلين ولا في بروسيا، في الوقت ده كانت بروسيا هي الاهم، لا ده انا بعلن وجود المانيا في من اكبر حاجه فيكو عامله فرنسا باريس الفرساي، انا هعلن توحد المانيا وانا مستعمره فرنسا وجوه الفرساي. ده حاجه كانت كنت قرات عنها ان كانت مخليه الفرنسيين حاسين مولعين ناحيه المانيا، ولازم ننتقم من المانيا، لازم نشوف لنا حل مع المانيا دي على الاهانه اللي عملوها لنا. فكان دي من حاجات المسببات اللي هتحصل الحرب العالميه الاولى، وبعد كده الحرب العالميه الثانيه هتكون من مسببات الاهانه الفرنسيه الكبيره اللي عملتها المانيا فرنسا الالماني. فكانت المانيا طبعا هتلر والمانيا كلها الشعب الالماني ان احنا لازم نرد الصعصعين اللي عملوه فينا في الحرب العالميه الاولى. الحروب دي الحرب الفرنسيه الالمانيه اللي كانت حصلت في السبعينيات من القرن 19، الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، الثلاثه دول متصلين ببعض. وممكن كمان الحرب الفرنسيه الالمانيه كمان انت او البروسيه الالمانيه انت تقدر ترجعها لغايه الثورات بتاعه 1840، الحاجات اللي حصلت في الاربعينيات وما قبل ذلك. لكن احنا عايزين حاجه واضحه، اللي حصل ان المانيا لما توحدت اصبحت عملاقه قويه جدا، والصناعه بتاعتها اصبحت المرتبه الثانيه في العالم في نهايه القرن 19 او في نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20، اصبحت رقم 2 تلو الولايات المتحده الامريكيه في الصناعه. فاصبح في الولايات المتحده الامريكيه بس بره بعيده ماشي، بالنسبه لاوروبا كرعب لاوروبا ما لناش عداوات معاها وما لناش خناقات ما بيننا وبينها كالمانيا كانجلترا وفرنسا، انما طالع لنا مصيبه كبيره جوه اوروبا في الصناعه بتاعتها بعد ما توحدت وبعد بقت قويه، الصناعه بتاعتها بقت رقم 2 في العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه. فبدات اوروبا الله ده احنا عندنا مصيبه كبيره بداخل اوروبا اسمها المانيا، ودوله بتتعامل مع الاوروبيين بعداء او مع الغرب الاوروبي بعداء، وهتشوف ماكندر لما هيجي يتكلم في الاطروحه الثانيه بتاعته اللي هي اللي بعد الحرب العالميه الاولى، هيتكلم ان المانيا دي يا جماعه كارثه، المانيا دي لا عارفه تبقى شرق زي روسيا، روسيا شرق شرق دوله شرقيه، ولا عارفه تبقى غرب زي فرنسا وانجلترا، المانيا دي دوله عماله تبص في الناحيتين عايزه تبقى هي الاثنين. فهو ماكندر كان بالنسبه له ان دي يا جماعه دي مصيبه سوداء، المانيا دي هتعمل مصيبه ان هي عماله تبص من ناحيتين، انا عايزه ابقى الاثنين، لا انا غربيه ولا انا شرقيه، انا عايزه اسيطر على الاثنين. الحاجات اللي هيتكلم عنها اللي هيطلع بقى فيها ماكندر، كانت في الوقت ده ان قلنا الصعود الالماني، كانت اوروبا بدات تنتبه للي بيحصل، وبدايه القرن العشرين هتبدا تاخد انجلترا كده سياسه اللي هيوضحها ماكندر، بس السياسه دي كانت واضحه قوي وسياسه خطيره جدا، ان وفاق ثلاثي، ان يبدا انجلترا تظبط العلاقات مع روسيا، وانجلترا تظبط العلاقات مع فرنسا، وفرنسا تظبط العلاقات مع روسيا، الثلاثه كانهم بيعملوا تحالف، التحالف ده بيعمل دايره مشنقه حوالين مين؟ حوالين المانيا. عارفين ان بصوا احنا امريكا مش هنعرف نعمل لها حاجه، في ما بيننا وبينها محيط اطلنطي، وهي مش عامله عداوه معانا ومش عامله مشاكل معانا تاريخيا ولا اي حاجه، وقاره ومش محتاجانا احنا كاوروبا حاجه، انما مين اللي عمال يتضخم ويطلع لي زي الصاروخ جوه اوروبا؟ المانيا. والمانيا واضح ان هي مش هتبص لانجلترا، لا بص لانجلترا ولا فرنسا ان دول اتعاون وتفاهم، لا مش هتعاون وتفاهم، انا عايز ابقى انا اوروبا، انا اللي مسيطره على اوروبا. فبدا يبقى التوافق في الوقت دوت ما بين فرنسا وانجلترا، الاعداء التاريخيين بداوا، لا ما فيش بقى حاجه اسمها اعداء تاريخيين، احنا عندنا كارثه طالعه لنا في وسط اوروبا، ومن الناحيه الثانيه روسيا، ان يعملوا المشنقه اللي حوالين المانيا دي عشان يخنقوها في نرسم خريطه اوروبا دلوقتي، ولا نستنى لغايه لما نجيب ماكندر؟ نرسم الخريطه دلوقتي. طبعا تعذروني على خرائط الكروكي اللي انا برسمها يعني، بس ايه يعني اجتهادات. الوضع عامل ازاي كده؟ طلع كلها، طلع الحمد لله طلع كلها. نتخيل مثلا دي روسيا، دي فنلندا، الدنمارك، فرنسا، اسبانيا، البرتغال، ايطاليا، ماشي يعني معلش كروكي بقى معلش انا اسف، دي خليج فينيسيا، هذه اليونان، بلقان اليونان، بعد كده البحر الأسود، ثم تركيا، ونزلة تركيا، الجزر اليونانية، تمام، وادي انجلترا، انجلترا ماشي ماشي، خلينا في المساء يعني احنا مش هنعملها قوي، ايرلندا، تمام، المانيا دي الدنمارك، حط مثلا دي المانيا في الوقت دوت، دي ايطاليا، تمام، المانيا في المكان ده وسط اوروبا، تمام، في طبعا عندك تشيكوسلوفاكيا، وعندك امبراطوريه النمسا والمجر، عندك هيصه هنا، بس في احنا هنعتبر ان المانيا هي في قلب اوروبا في المكان ده، ودي اسبانيا، وادي البرتغال، ادي اسبانيا، وادي فرنسا، وادي انجلترا، وفي روسيا من هنا، تمام. فبقى يبقى انجلترا فرنسا وروسيا من الاتجاه كدول عملاقه ان هم يتوحدوا بينهم بين بعض، ودي الدوله العثمانيه، خلينا بالحرب العالميه، طب بلاش الدوله العثمانيه، ايطاليا، بدا يتوحدوا ان انا كروسيا فرنسا انجلترا نتوحد عشان نمسك نمسك في ألمانيا ونحجمها، تمام؟ طيب، فإيقاف العدوات الأوروبية يعني الواقعية اللي هي يقول لك السبايرال اللي هي الحلزون، السباق الحلزوني اللي يحصل، ان انا ازود التسلح بتاعي عشان انا عارف ان انت نيتك سودة، فانت لما تشوفني بزود التسلح بتاعي تقول ايه ده، ايه ده، ده نيته سودة، فانا ازود السلاح بتاعي اكتر، فاقعد ازود، ده بيزود ده يبقى هيحاربني، واقعد انا ازود وانت تزود ونبدا ندخل سباق تسلح، ودي معضلة سباقات التسلح كنا درسناها في عرض المدرسة الواقعية. اللي حصل ان في حصل سباق تسلح عالمي رهيب في الوقت ده، مش هيشبهه الا اللي هيتفوق عليه طبعا بعد كده بين السوفييت وبين امريكا. سباق التسلح ده كان غير مسبوق في التاريخ في الوقت ده، كان حجم الجيوش زاد في ما بين في نهايه القرن ال19 يا جماعه، وبين ما بين 1880 و1914 الجيوش، الانتاج الحربي زاد 25%، الجيوش زادت 73%، حجم الجيش الالماني زاد 73%، وكل وحجم فرنسا حجم الانجليزي، فانت بتتكلم على سباق تسلح رهيب حصل في الوقت ده. هو هيبدا بقى هيعرض بس بسرعه كده على الفصل، اللي هي مساله تعبير نهايه القرن ديت، ان ازاي ان هو كانوا بس باصين لحته نهايه القرن ال19 نهايه القرن ال20 لازم بقى تبص له برؤيه جديده. في نهايه القرن ال19 كانوا شايفين ان العالم اصبح اصغر، وان ما بقاش فيه العالم الكبير الواسع الضخم الحاجات القديمه دي، لا انتهى خلاص هذا الشكل من العالم، العالم اصبح صغير، بنقدر نوصل لاي حته في كل حاجه، فبالتالي لازم نعمل فهم، ما يكونش الفهم بتاعنا ان انا افهم حي الله اهل نجد، حي الله اهل نجد، لازم ما يكونش النظر بتاعي او الرؤيه بتاعتي عمال ابص على انجلترا ومصالحها او فرنسا ومصالحها، لا يا جماعه لازم ابص على انجلترا والعالم، لازم اكون لي منظور واسع جدا، هذا العالم الذي تقلص حجمه بقى صغير، ما بقاش حاجه مترامية الاطراف كده ملهاش نهايه، فبدا يبقى فيه النظره دي ان انا لازم ابص على العالم ان هو حجمه صغير، فلما احط استراتيجيه للدوله ما يكونش استراتيجيه انجلترا في اطار مش عارف ايه، لا خلاص حاجه اسمها استراتيجيه فرنسا في كذا في البحر المتوسط، لا ده استراتيجيه فرنسا في العالم عامله ازاي. كانت اللي حصل في الوقت دوت الخلافات اللي كانت بدأت تحصل في رؤيتين كانوا سادوا جدا في الكتابات في الوقت ده في الجيوبوليتيك بتاع الرؤية التشاؤمية والتفاؤلية، وده بيفكرنا برضو بالرؤية التشاؤمية والتفاؤلية عند الواقعية في المدرسة الواقعية، برضو عندهم متشائمين ومتفائلين، والليبرالية عندهم تقسيمات تشاؤمية وتفاؤلية. التقسيمات التشاؤمية في الجيوبوليتيك في نهايه القرن كانوا شايفين يا جماعه ده احنا داخلين على قرن اوروبا فيه هتنتهي، احنا مش هيبقى لينا وضع ولا هيبقى لينا اي حاجه، احنا رايحين في داهيه، اللي جاي دوت عالم الدول الكبرى، عالم الدول العملاقه، عالم امريكا وحاجه تانية عملاقه. ايه الحاجه التانية العملاقه دي؟ ايه اللي مرشح عندهم ان هي تبقى حاجه عملاقه ومرعبه؟ هنشوف بقى ان هم هيبصوا لاسيا، الصين، روسيا، حاجة عملاقة كده، مصيبة سودة هتحصل لنا في القرن العشرين. دي الرؤى التشاؤمية، ان كان شايفين ان لا المستقبل اللي جاي ده مستقبل هيبقى مستقبل مظلم بالنسبة لأوروبا، وحاجات العالم الأوروبي اللي احنا فاهمينه عارفينه التقاليد بتاعت الاستعمار ولازم تقوي البحرية بتاعتك وتسيطر على كل حاجة، قال لك كل التقاليد دي في القرن العشرين هتنتهي، احنا داخلين على عالم جديد شكله هيكون فيه مصايب سودة بالنسبة للفة تماما ولا تصلح لأوروبا، وبالتالي احنا داخلين على ان اوروبا مش هتبقى هي السيده سيده العالم زي ما كنا، لا اوروبا هتبقى في مراتب متاخره بالنسبه للعالم. المتفائلين كان طبعا شايفين ان هيتوحد العالم وهيبقى في داخلين عصر فضاء وهيبقى والدول العالميه كلها هتوحد، التفاؤل الليبرالي العبيط المشهور يعني، ولو ما كان ده هيتكلم عنه بعد الحرب العالميه الاولى. طيب هنبدا نتكلم بقى على الماكندر. ماكندر كان من الحاجات اللي بيتكلموا يعني بيعتبر او بينتمي للمدرسه التشاؤميه. نتكلم شويه عن ماكندر، هو هيقعد يتكلم شويه عنه وبعد كده نتكلم عنه. هو بينتمي للمدرسه التشاؤميه اللي هي شايفه ان يا جماعه المستقبل مظلم، فاحنا المستقبل المظلم ده لازم نتعامل معاه على قد ما نقدر، ان احنا نقرب الدنيا على الاخرين عشان ما يبقاش مظلم قوي، فيعني جامد قوي علينا. ماكندر رجل استعماري امبريالي زيه زي رازل، رازل اللي طلع في المانيا وبيتكلم على ان المانيا وعندها بعد كده هتطلع نظريه المجال الحيوي، وكانت على المجال الحيوي اللي هيتكلموه، ان رازل هيتكلم ان لا لازم المانيا تتوسع ولازم تكبر ولازم الكلام دوت في خدمه الاستعمار الالماني. نفس الكلام ماكندر، ماكندر كانت نصايحه كلها لانجلترا نصايح استعماريه، لا كانت نصايح بقى عشان مصلحه العالم وكلام الفرق. لما هيجي يتكلم على ويلسون وبعد حرب العالميه الاولى كلام هيقول لك كلام فارغ، ولا العالم هيتوحد ولا حاجه. فهيتحدث كان هو بينتمي للحاجه التشاؤميه، وكان دارس علوم طبيعيه، فبرضه حته رابط ما بين العلوم الطبيعيه والبيولوجي وما بين الجغرافيا. فهو من الاخر جيوبوليتيك، هو في بدايته كانت استخدام الجغرافيا بمبادئ علوم طبيعيه لخدمه الاستعمار. نقدر نقول كده، نقدر نقول البداية كده، استخدام الجغرافيا بمبادئ علوم طبيعية لخدمة الاستعمار، كأنهم بيطلعوا قوانين. وانتم عارفين نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كان في هوس، خاصة نهاية القرن 19 كان في هوس ان هم عايزين يخلوا علم الاجتماع يبقى زي البيولوجي او زي الفيزيكس بصورة خاصة، يعني فيزيكس ان انا اقدر اعمل يبقى ليها قوانين، لو اذا عملت كذا يطلع لنا كذا، احط بالمقادير كذا كذا كذا اخلي الشعب ده يبقى بيحبني وانا استعمره وانا مستريح. بعد كده لقوا ان العمليه، طبعا في القرن العشرين لقوا العمليه ده كلام، الظاهره الانسانيه اللي يسموها الظاهره الانسانيه، الانسان ما بتقدرش تتوقع له كل حاجه، انت بتجيب او المسارات التاريخ بتعمل على قد ما تقدر اللي تعمله وفي الاخر بتطبق. ده انا اضرب لكم مثال بالقاعده وطالبان وبتاع، امريكا دعمتهم في الثمانينات على السن دي هيضربوا الاتحاد السوفيتي، ثم بعد الاتحاد السوفيتي امريكا لقيت ان ايه ده، خلاص بقى مهمتكم انتهت، مهمتنا انتهت ايه، احنا هنضربكم انتوا كمان، فردت في وش امريكا. فهي الفكره ان انت بتعمل احيانا حاجه والحاجه دي تروح. وعلى فكره الاتحاد السوفيتي كنت قرات له حاجات ان هو في الثمانينات كان عمال يقول لامريكا كده، يقول لها اوعوا تفتكروا ان دول هيقفوا عندنا، الاحسن لكم بطلوا، مش هيقفوا عندنا، المسلمين مش هيبصوا على ان خلاص وقعنا الاتحاد السوفيتي فبنحب امريكا، لا العمليه. بحفظ المقطع، لا لا لا روح اختبر، روح اختبارك يا اخي الله يهديك، الفيديو هيبقى، المحاضره كلها باقيه في القناه ان شاء الله. فالمساله وربنا يوفقك ان شاء الله. فهي الاتحاد السوفيتي كان في الثمانينات، انا كنت قرات مره ان هو تحدث عن هذا الامر، انه خدوا بالكم في كارثه هتحصل، المسلمين مش هيسكتوا، انتوا عمالين تتعاملوا كانجلترا على ان كامريكا على ان ايه دول شويه ناس همج وبتاع دعمهم بالسلاح، ويطلعوا الامريكان وزير الخارجيه الامريكي يقعد يتكلم احنا مع الجهاد واحنا بتاع على سن دول هبل، يعني طبعا ما يعرفش ان انتوا اللي هبل، انتوا مش هم مش هبل، المسلمين اللي هيحاربوا المسلمين دول او الحركات الجهاديه دي هتضرب في وشكم بعد كده، انتوا دول لهم اجنده خاصه مش هبل، انتوا الامريكان. هو ده اللي كان بيحاول السوفييت والروس بالمناسبه في سوريا، يمكن قدروا يقنعوا امريكا المره دي ان اوعوا تقفوا جنب الجماعات الاسلاميه والجهاديه، هتيجوا على المسلمين عندهم اجندات خاصه وعندهم عقائد خاصه وعندهم حاجات، فان انت تلعب لعبه ان انا هستعبط المسلمين وهستعبط الحاجات الجماعات الاسلاميه والناس دي وهضحك عليها واخليها تلعب على لحسابي وتبقى عملاء، الروس يعني قالوا لهم انسوا اللعبه دي ما تعرفوش. كان في السوفييت في لما كان لسه في افغانستان كان بيحاول يفهموا الامريكان، انما المره دي في سوريا فهموه قال لهم ما تلعبوش اللعبه دي، لو لعبتوها العبوها مع الناس اللي قبلها تلعبها معاكم وعايزين يبقوا هبل، انما ما تلعبوهاش مع ناس انتوا تزودونا بالسلاح وعايزين يبقوا البيادق بتاعتكم، مش هيبقوا البيادق بتاعتكم، هيضربوا في وشكم في الاخر. فماكندر كان في الوقت دوت كان رؤيته ايه، كان كواحد امبريالي كان عايز يربي اجيال جديده في انجلترا تكون التفكير بتاعها العالم الاسلامي. في مرحله من مراحل العالم الاسلامي تلاقي المرحله المبكره بتاع الفتوحات المبكرة، إن كان والله أكبر فتحنا فارس، وكلام الكلام المبكر كان عن إن إحنا لو دخلنا بلاد فارس من بداية من سيدنا عمر هتلاقي الموضوع قلقانين، قلقانين من موضوع إن إحنا نتحرك خارج الجزيرة العربية دوت، يعني موضوع مقلق، عايزين كل حاجة بس موضوع مقلق، إحنا دخلنا فين؟ تعال شوف في نهاية الدولة الأموية، لا المسلمين بقى في نهاية الدولة الأموية بعد مرور قرن بقى من الفتوحات، لا المسلمين خلاص ما بقتش العملية فتوحات عمادها العرب، ولا لا العملية أصبحت في عالم إسلامي ضخم جدا، وهذا العالم الإسلامي صحيح في الوقت دوت لم يكن كل الناس أسلموا طبعا، والغالبية العظمى كانت من البلاد اللي فتحت كانت لا زالت على أديانها، لكن الصورة الجيوبوليتيكية اللي بدأ يتحدث فيها الناس في نهاية العالم في نهاية الدولة الأموية مختلفة تماما عن الصورة اللي كانت موجودة في بداية العالم الإسلامي. هتلاقي ان مثلا الاندلس اللي هيهرب ويروح يدخل الاندلس ده ان عينيك جايبه لغايه الاندلس اروحها فين؟ والدوله العباسيه نفسها لما هتيجي انت لقيتني في الشام وقافل عليا اروح ادور على خراسان ناحيه ايران وافغانستان الحتت دي، انما النظره الجيوبوليتيك بتاعي اصبح عند المسلمين واسع. فهو الفكره بتاعت ان انت بطل تبص من النظره الضيقه دي زي الدول العالم العربي دلوقتي اللي هي كل دوله بتبص لمصلحتها، مصر مثلا بتبص لمصلحتها الجيوبوليتيك بتاعها وبتاع، لا انما لما تيجي تتكلم على عالم اسلامي او دوله عثمانيه لما كانت اخر بحيث ان هي اخر الدول الامامه الاسلاميه بتتكلم على ان الدوله العثمانيه ما كانتش بتبص على تركيا فقط، لا خالص ما بتبصش على الحاجه دي، تركيا دي جزء من اللي ما كانش حتى يعني النظره مش بالصوره القوميه دي، مش دي جزء من عالم ضخم اسمه العالم العثماني. عمال تبص في الجزائر هتخانق ازاي؟ هروح اتخانق في اذربيجان ازاي؟ هعمل معركه مع ناحيه الهند على حدود الهند ازاي؟ مع وايران وخناقات وبتاع اللي هتحصل الطاجيك والكلام ده كله، بص النظره الجيوبوليتيك، جيوبوليتيك الامبراطوريات او الدول العظمى مختلف تماما عن الدول الصغرى القوميه اللي احنا هنعملها. ماكندر كان عايز يخلي اوروبا ترجع تبص تاني للنظرة بتاعت او بالنسبة له هي اولاني مش تاني، ان يا جماعة نبطل في انجلترا تبص من نظرة الحاجات الضيقة بتاعت المصلحة القومية والرؤية القومية وانجلترا وحوالينا ايه، لا انجلترا لما تيجي تاخد قرار تبقى عارف التأثير بتاعه عامل ازاي وتقدر تتعامل مين الدول المهمة بالنسبة لك كمستعمر انجليزي ومين الدول اللي مش مهمة، مين الدول اللي ممكن تتخلص منها، مين الدول اللي هتعمل لك عبء، مين الدول اللي انت تهتم ان دي حياة او موت ان انا اسيطر عليها زي العالم العربي. العالم العربي عند في ماكندر في النظرية من الاول مرة كان عنده دي حاجة مفصلية لازم نسيطر عليها عشان نوقف روسيا، العالم العربي ده عنده حاجة مفصلية الريملاند لان هو اللي بيربط، ما كان لو قدرت انا امسك الريملاند العالم العربي فانا قطعت ما بين روسيا والقلب العالم والاطراف. هنشوف النظريه بتاعت لما نجد بمناسبه ملحوظه يعني خارجيه انا يمكن علقتها بس نطلع فيها نرجع تاني. الدولة العثمانية يا جماعة كانت تتعامل مع العالم الإسلامي لا هي كانت بتتعامل زي ما الغرب الاستعماري بيعمل، ولا بتتعامل بطريقة شبيهة برضو بالطريقة اللي اتعامل بها الأمويين والعباسيين. يعني ايه دوت فرنسا بالنسبة لك الجزائر كل ده بتعامل مع ان ده هواة فرنسا او هوامش مضافة الى فرنسا، ان في حاجة اسمها فرنسا بتعامل عنصرية واحنا لينا مرتبة تانية خالص عن العالم الاخر. انجلترا نفس الامر، في حد اسمه انجليزي وانت كمصري احفظ مصرك، مصري زي ما انت، هندي زي ما انت، انتوا ناس تانية مختلفين عننا، احنا انجلترا مختلفين خالص وقومية انجليزية ووضع انجليزي وانتوا دول هامشية، استفيد منكم اعمل معاكم ايه، المهم ان في انتوا مستعمرين. الدولة العثمانية لم تتعامل بهذا الأسلوب، ما كانتش بتتعامل بالطريقة دي بدول الاستعمار. يعني إيه دول الاستعمار؟ يعني مثلا تلاقي رئيس وزراء يمسك في الدولة العثمانية تلاقيه مصري أصوله مصرية أو أصوله شامية أو كده اللي هو الباب العالي. فإن أنت تتكلم على إن الدولة ما كانتش قائمة على مبدأ عنصر التركية والأتراك وأهمية الأتراك في الوضع الدولة وبتاع، لكن لا يا جماعة خلينا نكون صراحة مع بعضنا اكتر كده، ما كانتش قايمه على المبدا العنصري مقارنه بانجلترا، وما كانتش برضو قايمه على الدنيا مفتوحه قوي زي الكلام اللي كانوا عاملينه العباسيين مثلا. الدنيا كانت مفتوحه، كان استعين بالاتراك، استعين بالفرس، استعين بالمش عارف ايه، عمال استعين باي حد، بالعرب، ما عنديش مشكله في الموضوع، بل العب بيهم كمان، العب بورقه الفرس عشان اخبط العرب، ثم بعد كده العب بورقه الترك عشان اخلي الفرس يعملوا، بلعب بالورقه العرقيه، لكن مش محدد توجه عرق معين، ومش مخلي في مركز عرقي معين عامله اعلى من الكل، مركز دوله. يعني ايه مركز دوله؟ يعني ما كانش بيبص ان انا الدوله العباسيه اللي هي العراق اعلى من اي حد، لا، ما كانش حط اصلا مساله العراق دي في الدماغ، انا امبراطوريه، دوله اسمى كدوله من العنصريات اصلا، انا العب بالعنصريات، مش انتمي لعنصريه او عرق، العب بالاعراق والعنصريات، ما لا انتمي لعرق ولا عنصر. الكلام ده هتلاقيه بالدوله العثمانيه، كانت يعني دولة مزيج، ما لا هي دولة زي الاستعمار الأوروبي، ولا هي دولة برضو زي الدول الإسلامية، كانت حاجة ممكن تقول إن هي حاولت تبقى زي الاستعمار الأوروبي، لكن التقاليد الإسلامية وواجباتها ناحية الدول الإسلامية إنها ما كانتش بتتعامل برضو كاستعمار استعمار. مسألة إن البعض يقول لك أصل كانت بتجبي الأموال وبتجبي الحاجات دي كلها، يا جماعة اقرأوا طيب تاريخ الدولة الأموية وتاريخ الخلفاء الراشدين، الولايات كأن محافظة، الولاية ولاية ولاية بيجبى منها الأموال لأن كأنها محافظات في دولة، فإن أنت تتعامل على إن لا ده كده الدولة العثمانية مجرمة، لا، يبقى جرم من أول الخلافة الراشدة إن تعاملت مع الدول كأنها ولايات تابعة. ولايات تابعه، وبرضه ما بنقولش على ان مركز عنصري، ما فيش مركز عنصري. سيدنا علي نقل الخلافه من هنا من المقر من مدينه، تعالوا يلا نروح بيه في العراق عادي، ما فيش، وبعد كده يروح الشام، ما فيش حاجه اسمها حاجه عنصريه او عرقيه كدوله، كدوله الدوله لا، الدوله لا تنطبق لعرق معين، الدوله الاسلاميه دوله مفتوحه، حاجه خارجيه بس المهم برضه كنا نجي فيها. الطرح بتاع ماكندر، نبدأ بقى في الطرح بتاعه. هو كان ماكندر بيقول ان العالم بينقسم في التاريخ الى جزئين، عصر ما قبل عصر الاكتشافات الكولومبية وعصر الايه ده، عصر ما قبل الاكتشافات الكولومبية يقول لك الكولومبيان ايرا ده، دي كانت مرحلة اهمية البحرية، عصر الاستكشافات، احنا عاملين نستكشف العالم، فالعالم مفتوح قدامنا، عاملين نستكشف، عاملين ناخد اراضي، وعاملين ناخد نستعمر. والصوره بايظه، مش عارف لو الصوره بايظه بلغوني الله يكرمكم. فالعصر دوت اللي هو الكولومبيان ايرا ده، العصر الكولومبي ده، عصر البحريه بامتياز. فدوت هذا العصر لما جه عصر الاستكشافات، كانت أوروبا تفوقت فيه تفوق رهيب لدرجة أنها لم تجد مقاومة كبيرة، وهي بتستكشف العالم وعمال سيطر على العالم الإسلامي، خد غطس ضخم فيها، وكانت أوروبا بتصعد. الصورة مجبشة،